الأول هقول كلمتين لا خليهم دول خلي دول من دول. الجرايد اللي بتكتب انا شايف ان الاسلوب هذا جدا طبعا مش هقول اسماء الجرايد لان هي ما تستاهلش ان انا اذكر اسمها لكن هقول لكم الالفاظ اللي انحدرت جدا والصحافه بتكتب بيها بيقول اخوات المهجر يستحقون الضرب بالاحذيه هل ده يليق لا يليق في الكتابة الموضوعية المؤدبة فيها الألفاظ اللي فيها احترام وفيها لياقة وبعدين لأكثر من كده كاتب عن أخطاء البابا شنودة أخطاء البابا شنودة كاتب كلام لا يليق لا يليق طبعا هي جرائد صفرة احنا قلنا ربينا عن المقام في الاهرام اللي كان فد في دول لكن رفضوا من شريف الاهرام لكن يريد الاقلام اللي لا تستحق منها تكون اقلام تكف عن الكتابة تكف عن الكتابة اسمع كلمة اكثر من سؤال عن زلزال جنوب شرق اسيا وعايزين تأمل او تعليق على الحادثة دي كل عائلة في زلزال ده ان بعض الجزر اختفت وبعض الجزر تزحزحت من مكانها والبعض مش 20 كيلو والبعض مش 30 كيلو انا هقرا ليكم كلمتين من سفر الرؤية بيقولوا اصحاح 6 بيقول ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزير تزحزح من موضعهما وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما انا مش هقول ان اللي مكتوب في سفر الرؤيا ابتدى يتحقق لا انا هقول كلام رب المجد يسوع عن الايام الاخيره اصحاب الاسئله بيسالوا هل احنا في الايام الاخيره او لا رب المجد يسوع ادى علامات لنهاية الايام وقال من ضمن العلامات قال تسمعون بحروب واخبار حروب زلازل في اماكن واوضاع ومجاعات زلازل في اماكن ايه معنى زلازل في اماكن احنا تعودنا على انه ممكن مثلا في يوم يحصل زلزال في بلد وبعد شهر شهرين بعد سنة يحصل زلزال في بلد تاني وهكذا انت لأول مرة في الزمان ده يحصل زلزال يصيب صندلا 8 ولا 10 يا 8 يا 10 مش فاكر بالظبط، لكن يصيب بلاد كثير الزلازل في اماكن. فهل يا ترى احنا في الزمان الاخير، هل يا ترى بدون ادنى شك احنا في الزمان الاخير؟ يعني سواء قال ولا ما قالوش، القلب الملتهب بالايمان يقول احنا في الزمان الاخير. وانا قلت بقول يكفي ان احنا نبص لاسرائيل دي، اسرائيل فضيلة اعطوف فيها من سنة 48، والكتاب بيقول ان اسرائيل دي هتتجمع من الشفاف ده في الزمان الاخير. بيقول من شجرة التين اللي هي اسرائيل تعلم المثل، ما ترعيتم غصنها رخصا واخرجت اوراقها فاعلموا ان الصيف قريب. متى رأيتم غصنها رخصا؟ يعني حاجة شهية، يعني اخرجت اوراقها يعني بقت دولة، اقتصاد وسياسة وعلم وحرب وعسكرة والحاجات دي، لكن ورق من غير ايه؟ من غير ثمر، لان الثمر ده هيطلع امتى؟ لما يكون باقي 3 4 سنين ويجي المسيح. الثمر، الثمر هو ايه؟ ان دولة اسرائيل دي كلها هتؤمن بالمسيح في يوم واحد. يقول معلمنا اشعيا بالنبوة امة تنخط في يوم واحد، امة تنخط في يوم واحد. اخرجت اوراقها، نعم، يبقى في انتظار ايه؟ الثمر، في انتظار الثمر. فالبعض بيقول ان ممكن يكون دي علامة، الزلزال علامة، امة تمشي علامة، يبقى انذار، يبقى تحذير، يا فلان خد بالك انت ماشي في انهي سكة، يا فلان خد بالك، انذار وتحذير لمجاوز النهاردة بكرة تنقلب الدنيا، تنقلب الناس. الشيء اللي يفرح في اهرام 4 يناير 2005، اهرام 4 حوالي 10 ايام، اعرف الكلمتين المشجعين جدا ليلة، بيقولوا سيرالانكيون يحتفلون بنجاة تمثال العذراء. سريلانكا بيقول اقام نحو 100 من المسيحيين الكاثوليك بقرية مطار السريلانكية احتفالا خاصا للاحتفاء بمعجزة نجاة تمثال تاريخي للسيدة مريم العذراء من التدمير بعد ان درفته امواج النب لتصبح ثاني مرة ينجو فيها التمثال من الدمار المحقق بعد ان كاد يضيع بفعل امواج البحر ايضا في مطلع القرن الماضي. يعني دي ثاني مرة التمثال ينجو من دمار محقق. احنا بنعتبر الكلام ده صوت من ضمن اصوات الله اللي بيحب كل انسان وبينادي عليه، بينادي عليه. بكتفي بالمقدار ده من الاسئله، ونصلي كل الناس القلبين الصلاه، وخصوصا الشاب كادي العراقي. Thank you. ناس بيقولوا نغني الترنيمة تستاهل أغنيك. نغني لمين؟ في بنت جايز تكون موجودة هنا قلت لها هتكلم عنك بكرة إن شاء الله. وما تزعليش واستأذنت منها عشان بتقولي أنا بموت في الأغاني. المهم هي في إعداد خدمة. قلت لها نغني لربنا يا بنتي أحسن نغني لربنا ولا نغني للبعض؟ واحنا لينا شريطين اسمهم موت الأغاني في الليل. موت الأغاني في الليل، موت الأغاني يعني مد فرحة الليل عن التجارب والضيقات. الله يعزي في وسط الضيق. فاتكلمنا عن الأغاني دي يا عيني يا ليل، اتكلمنا عن الكلام ده. لكن أحسن أغني لربنا ولا أغني للعالم؟ وقول يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل. هي مش موجودة في الكتاب، مش عارف موجودة ولا لا، في ورق مطبوع. أنا حاول إن أعبد كده سريع. تستاهل أغنيلك لربنا يعني، واعترف بجمالك لأن الجمال علينا. غني أنت إن باب التراتيل، غني أنت فيا إن باب التراتيل. غنية الهنا مش الهنا اللقمة اللي بناكلها، لا سيبك من الكلام ده كله ماله وباطل. ولا الهنا اللي بنلبسها، ولا الأرض اللي بنملكها، لا. أمال الهنا هو إيه؟ هنا الخلاص المجان، هنا الميراث الغير ثاني، هنا الرجاء المفرح في قلبي أنا، هنا النعمة الغنية اللي بقت حياتنا. غنية الهنا أغنيها أنا، الرب شال عني، شال كل عنا، شال وشال شمسي، ماشي معانا اسمه عمانوئيل. وبعدين بيقول ايه؟ يا نوري في طريقي، محبوبي وصديقي. مثل الله ده صديق، باللي عايز صدقه وعايز حبه. يا نوري في طريقي، محبوبي وصديقي، ومسيس حواليا ومعايا في ضيقي. معايا في ضيقي. ممكن ما لاقيش اخويا في الضيقه، انا بشاور على اخويا لكن هو عمره ما يغيب، يكون معايا على الدوام. وعاد الثاني بيقول ايه؟ انا في انتظارك. المسيح قال ده كل من لو انت انا في انتظارك، سمعني اخبارك، اديني الهدية، كلمني وانا عايز عايش اكل وانا بطني لها. سمعني اخبارك وبالروح المعزي اعلن له اسرارك، يعلن اسراره. اديني مكتومات. حاجة عجب، يبقى الانسان مش عادي. تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك. أغني أنت في يا ولاد التراتيلك، أغني أنت في يا ولاد التراتيلك. تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك. غني أنت في يا وملان السرطيلك، غني أنت في يا وملان السرطيلك. غني وش الهنا أغنيها أنا، غني وش الهنا أغنيها أنا. الرب شال عني شال كل عنا، الرب شال عني شال كل عنا. تستاهل أغنيلك واعترف بجميلك، في الساهل والليلة وأترك جميلك أغني إنصافي يا عمران السرتيلة أغني إنصافي يا عمران السرتيلة يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي يا نوري في طريقي محبوبي وصديقي يا مسيد حوالي يا ومعايا في بيتي يا مسيد حوالي يا ومعايا في بيتي تستاهل ذا الليلة وأسارق غني انساقي يا عمران السرتيله غني انساقي يا عمران السرتيله عينك انت خارك سمعني اخبارك عينك انت غارك سمعني اخبارك وبروح المعزه اعلن لي اسرارك وبروح المعزه اعلن لي اسرارك تستاهل يا الليله واعترف بجميلك تستاهل يا الليله واعترف بجميلك لاني انت في يا عمران السرتيله لاني انت في يا عمران السرتيله انه انا سنت غارك هل انت مستني النسيح له كل المجد هو جاي وقريب جاي قريب جاي قول انا سنت غارك اللي يقول انا سنت غارك يعني مستعد ما كانش مستعد يستعد الان انا في انتظارك سمعني اخبارك وبالروح المعزل اعمل لي اسرارك انا في انتظارك سمعني اخبارك انا في انتظارك سمعني اخبارك وبالروح المعزل لأغلل لي أسرارك وبروح المعز لأغلل لي أسرارك تستاهل يا الليلة تستاهل يا الليلة واعترف بجميلك لأني أنت فيه يا عمران السرتيله أغني أنت في يا عمران السرتيله آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا عيدنا لميلاد المسيح له كل المجد ومعنى ميلاد المسيح أو عيد الميلاد هو تذكار دخول الله الواحد إلى العالم في صورة إنسان بلا خطية سر التجسد زي ما يقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد ده معنى عيد الميلاد مع عيد الغطاس بنقول عليها اعياد الظهور الالهي زي ما ربنا كلم موسى في سورة نار في عليق كلم نوح ابو شمشون في هيئة انسان كلم ابانا يعقوب في سورة راجل صارعه حتى طلوع الفجر فكان على مدى الأجيال بيظهر بصور مختلفة في صورة ملاك مع أبينا إبراهيم في صورة إنسان مع منوح مع يعقوب مع فلان مع علان يريد الكتاب يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة

حجر والناس حجر أمي هو ربي مش معقول لأسرار رب لي فوق الحيرون أنا أمي حاضرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة أنا أمي نادرة عند ولادته أنت رايحين اكتسبوا وكانت حبيه وعلى وش ولاده راحوا دوروا على مكان عشان ينزلوا فيه فبيقولوا عن مريم ويوسف لم يكن لهما موضع في المنزل ايه المنزل المقام ده قصر ليه هذا ده محوش بهاي فش ازاي كانوا بيسموه الخان قلت قبل كده الخان ده عبارة عن اربع حيطان ادي الباب الرئيسي وممكن ما يكونش فيه باب لكن ادي الثلاث حيطان دي على شكل حرفين الحيطان دي متقسمة لايه لعواطين والحتة اللي في النص دي فاضية فيجي الناس الغرباء اللي جايين من سفر جاي راكبين حمار راكبين جمر راكبين اي حاجة يدخل بالبهايم بتاعته يحط البهايم في الصالة دي او في الرهبة دي ويدخل ياخد اخوه اهو ده اللي اسمه المنزل اما من عذرة مريم ويوسف ما لقوش اخوه ساعتها جالها المخاض عشان تولد تمت ايامها لتبت فولدت ابنها البكر طب هتحط فين قعدوا في وسط البهايم والاماكن اللي بياكل فيها البهايم فاضطرت تحط فين في النزهة وانا سألت قبل كده النزهة له اسماء مختلفة في بلاد مصر عيش لهم اللهم لا ترى لا شكر فيه بتقول الاسم دي انا خيرك لفتك وركب البتون عظمتك الخيرك لفتك عمرنا ما شفنا عيل اتولد بالصورة دي حقير فرسة كحقير ومشيت على الارض كانسان وهذا هو العجب في اصبعك فبيقول وبينما هما هناك يوسف ومريم تمت ايامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته يا ترى بيني واضجعته في المزون حطته في المكان اللي بياكل فيه البهايم واضجعته في المزون اذ لم يكن لهما موضع في المنزل الذين احتقروه انا حاول اتخيل اقربائه بحسب الجسم يعني اللي زي ولاد اخت العذراء برضو كان اسمها مريم لما دخلت لعيسى السنه الثانيه مريم ولاد خلف وكل قرايبه لما سمعوا طلع يخدم يقول لما سمعوا اقربائه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل مجنون يا نهار أبيض معقولة هذا هذا بالجنس مش شايفين اللي حصل ناس كان عليها ملطوسة يشوفوا واحد مجنون وأعمى وأخرس رب المجد يشفيه في اكثر من كده مجنون واعمى واخرس طبعا في جانب من الناس بهتوا وزهقوا طبعا حاجه عجيبه لكن بعض الناس يفكروا بقى في قلوبهم يقولوا ده بدع لزبور يخرج الشاطئ حقول الكلمه

أعطي نعمة نعمة الاستعداد للوقوف دون يديك. اغفر خطايانا كلنا، استغفرنا كلنا، اصنع عجبا فيما بيننا ايها الحاضر في الوسط. كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي، مستحق كل سجود، كرامة ومجد لي. لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسين والطاهر البتول ام النور مريم، اسمعنا لما ندعو بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تغفرنا. والعون محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة مريدة عطية روح القدس تكون معكم. أنه بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.